بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الغسل من الجنابة. قال أبو داود رحمه الله: باب في الغسل من الجنابة. وذكر جملة من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة غسل الجنابة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية المروية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال: قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمينه، قال: بيمين على شماله، وقال مسدد: غسل يديه وصب الماء على يده اليمنى، ثم اتفق: فيغسل فرجه، وقال مسدد: يفرغ على شماله، وربما كمت عن الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل يديه أو يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا، فإذا فضل فضل صبها عليه. بتذكر لنا هنا عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل من الجنابة، فكما بينت بيبدأ فيفرغ بيمينه على شماله صلى الله عليه وسلم، فبيبدأ بغسل اليدين، يصب الإناء على يده اليمنى ثم يغسل فرجه. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر عائشة رضي الله عنها كان يصب الماء بيمينه، ولكن كان يتلقف هذا الماء بشماله ويغسل فرجه باستعمال الشمال. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتمسح من الخلاء باليمين، وكذلك نهى الرجل أن يمس ذكره وهو يبول. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول وتبين عائشة رضي الله عنها كان يقدم يده اليسرى في غسل ذلك الأذى المتبقي العالق على فرجه بعد كأثر هذا المني، فقالت: بيفرغ على شماله، يصب الماء على يده اليسرى ويغسل بها فرجه. قال: وربما كنت عن الفرج، ربما كنت عن الفرج. قال: الكناية كلام استتر المراد منه بالاستعمال أو كان معناه ظاهرا في اللغة، سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز، فيكون تردد فيما أريد به، فلا بد من النية أو ما يقوم مقام النية من دلالة الحال. قال: الكناية عند علماء البيان هي أن يعبر عن شيء لفظا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض. ما بيكني في الكلام، ما بيكني أو بيستعمل ألفاظ الكناية، وبالتالي لفظ الكناية قلنا ده لفظ محتمل يعني أكثر من معنى، ولكن يا ترى المعنى الذي نستقر عليه، يبقى هنحتاج إلى نية. الكناية نقول هذا ليس بلفظ صريح ولكن كنا بهذا اللفظ، كنا عن كذا، نقول كنا عن مباشرة الرجل لامرأته، قال بالوطء، كنا بالجماع، أو غشيان الرجل لامرأته، يبقى دي قال لفظ كناية يكني بهذا ويعبر طبعا، والمقصود بيبقى معلوم على أسماع الناس. أو إن هو نقول بيستعمل لفظ ألفاظ الكناية كمسألة الطلاق، قال رجل امرأتي قال اذهبي أو الحقي بأهلك، يبقى نقول والله يعني ما المقصود بذلك، هل يقصد بها طلاقا أم قصد بها إنه يعني فصل مؤقت حتى تهدأ النفوس، على ذلك نقول هذا لا يستبين إلا من خلال النية، يبقى هذه لفظة هيتردد فيها المعنى، والمعنى الذي نقف عليه يبقى عند ذلك لابد فيه من النية، يبقى غير طبعا ألفاظ الطلاق الصريح، رجل قال وراثي أنت طالق، يبقى هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، لا نسأل هذا رجل عن نيته، قلنا هذا لفظ صريح هذا لفظ موضوع لذلك الأمر. فإن قال رجل مرأتي أنت طالق فعلى ذلك لو قال لا أنتهي طلاقا نقول هذا طلاق باللفظ الصريح. لكن لو استعمل ألفاظ كناية قال يعني أنت حرة إلى غير ذلك يبقى نقول ما معنى ذلك الأمر. أنت حرة أي فيها فك لعقد النكاح ولا إيه المقصود؟ والله يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى. طب احنا نقف على معنى من معنيين يبقى نسأل عند ذلك على النية ما هي النية من هذه اللفظة. يبقى ده طلاق أساسا الكناية. فنقول هو يتردد فيما أريد به فلا بد من النية أو ما يقوم مقام النية من دلالة الحال. يقوم مقام النية من دلالة الحال. يبقى دلالة الحال دي نقول تقوم مقام النية. دلالة الحال تقوم مقام النية. يبقى نقول رجل قال لامرأتي كذا وقلنا دلالة الحال أن هناك خصومة مشاجرة بين الطرفين. يبقى نقول ما هي النية إن لم يعلم وإن لم يكن له نية في ذلك الأمر. يبقى دلالة الحال تقوم مقام النية. الحال ذاته موصوف نقول ما هذا طبعا معنى اللفظ يبقى كذا. طب جبنا كلامنا منين؟ دلالة الحال. دلالة الحال يبقى نقول فرق طبعا لما يقول رجل امرأتي كلمة وهو طبعا في حال الضحك معه أو المزاح وفرق ما هي لما يكون هناك مشاجرة أو خصومة فقال امرأتي كلمة من كلمات الكناية ما النية؟ قلنا إن لم يعلم ويحدد النية نقول دلالة الحال تقوم مقام النية. لما نقول أوصف الحالة كده فحالته نقول لا ده مقصده كذا. طب جدا منين المقصد؟ عرام المقصد ده تعبير منه وما يكون عدم المقصد عنده. فعلى ذلك نحملها عن طريق دلالة الحال نقول يبقى المقصود منها كذا. قال الكناية عند علماء البيان هي أن يعبر عن شيء لفظا كان أو معنى بلفظ غير صريح والدلالة عليه لغرض وأغراض كالإبهام على السامع نحو جاء فلان أو لنوع فصاحة نحو فلان كثير الرماد. يبقى كثير الرماد يعني كثير الأضياف. يبقى فلان ده كثير الرماد نقول يعني ماذا يفعل. يبقى في الحالة دي نقول هذا المقصود منها كثير الأضياف. كثير الأضياف كما ورد ذلك في رواية أم زرع. قالت عائشة رضي الله عنها ثم يتوضأ وجوه للصلاة. إذا توضأ وضوءه للصلاة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغسل فرجه أولا وكان يفرغ بيمينه على شماله والشمال هي التي تمثل ذلك الفرج. قلنا المقصد من كده إزالة أي عالق كأثر ذلك المني موجود على فرجه. إزالة هذا الأذى أو القذر الموجود على فرجه كأثر لذلك المني. فكانت الشمال تقدم في هذا الأمر. ثم بعد ذلك تقول ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة عنق البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا فإذا فضل صبها عليه. فتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل أصابعه ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره. يبقى هنا تخليل الشعر. قالت حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة. يبقى المقصود كده من تخليل الشعر حتى يصل إلى البشرة. إن حتى يصل إلى أصول الشعر. حتى يصل إلى أصول الشعر. وإن لأن المقصد عند الاغتسال كما قلنا تعميم الجسد بالماء. تعميم الجسد بالماء. وإن نحن نفرق ما بين الوضوء وما بين الاغتسال. قلنا في الوضوء حنكتفي بمسح ظاهر الشعر وكذلك مسح ظاهر اللحية إن كانت كثيفة في مسألة الوضوء. ولكن نقول في مسألة الغسل لابد من إيصال الماء إلى أصول الشعر إلى منابت الشعر. يبقى على ذلك لابد من إنقاء البشرة يعني لابد من إيصال الماء إلى البشرة إلى الجلد. قالت حتى أفرغ على رأسه ثلاثا. قالت أصاب البشرة يعني قلنا حتى يصل ذلك البلل إلى ظاهر جلد الرأس. قالت عائشة فأفرغ على رأسي ثلاثا فإذا فضل صبها عليه. قال إذا بقي من الماء صب الفضل على جسده أو على رأسه فإذا فضل صبها عليه. وطبعا معنى هذا الكلام أنه بعدما يفرغ من ذلك يصب الماء على باقي البدن حتى يعني يعمم الجسد بأكمله بالماء. ولذلك هذا الكلام حيفسر عن طريق الكلام الوارد بعد ذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم يستقبل الوضوء ويفيد الماء على رأسه. الشاهد من هذه الرواية كما تبين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل إذا أراد يغتسل الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما بغسل الأيدي خارج الإناء ثم غسل مرافقه. والمرافق المقصود بها اللي هو الفرج وكانت بهذه الكلمة عن ذلك أفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط. يبقى إذا أنقاهما قلنا أذان أي أذى موجود على يديه بعدما باشر الفرج يبقى عند ذلك تقول يصب الماء على يديه حتى إذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط أهوى بهما إلى حائط. المقصود من كده أمان وضرب بهما إلى جدار من صعيد لتحصل به النقاية الكاملة. المقصود من كده يبقى هو غسل اليدين بالماء وأن حتى إذا ظن أنه أنقاهما يبقى أذان أي أذى من اليدين فعلى ذلك كان بيقوم بضرب اليدين على جدار. المقصود من كده إزالة أي رائحة عالقة يبقى هنا غسل اليدين حتى ظن أنه أنقاهما يبقى أذان أي أذى من اليدين بعد كده بيضرب اليدين على الجدار قلنا حتى يزيل أي رائحة من الممكن أن تكون علقت بيديه كنتيجة لمباشرة الفرج ومباشرة أيضا ذلك الأذى المتوقع. فلذلك قالت أهوى بهما إلى حائط يبقى يضرب اليدين على الحائط قلنا المقصد من كده إزالة هذه الرائحة التي من الممكن أن تكون علقت بيديه كنتيجة لغسل الفرج. ولا يقوم مقام الأمر ده الصابون يبقى نغسل اليدين بالصابون. يبقى في الحالة دي قلنا ايه الغرض من كده يعني ده العلة من هذا الأمر يبقى يقول شو الله ده من سنن الغسل ضرب اليدين على الحائط بعدما فرغ الإنسان من غسل الفرج وغسل اليدين حتى أنقاهما. ولكن لا ده هو المقصد منه من هذا الكلام هو إزالة الرائحة يبقى إزالة الرائحة بعدما أنقى اليدين وصب الماء على اليدين حتى أزال الأثر المتبقي أو من الممكن أن يتبقى على يديك نتيجة لمشير ذلك المحل. فيضرب الحائط بيديك ضرب يديه قلنا الغرض إزالة الرائحة. فيبقى هنا أيضا هذا طبعا أمر تنزيهي هذه أمور تنزيهية فيتم غسل اليدين بالصابون بالماء والصابون قلنا حتى نزيل أي رائحة من الممكن تكون علقت باليدين كنتيجة لغسل ذلك الفرج إزالة الأذى المتوقع على الفرج من أثر هذا المني. قالت أمانة وضرب بها إلى الجدار من الصعيد لتحصل نقاية الكبير وفي إشارة إلى أن ضرب اليدين على الجدار كان بعد غسلهما إنقائهما بالماء فغسل أولا بالماء الخالص ثم بعد ذلك دلك يدي على الجدار وأيضا تتريب اليدين بالتراب وأن الغرض إزالة الرائحة ده الغرض. وبالتالي وهنا في الحالة دي لا يتعين الضرب على الجدار لكن نقول لو كان إنسان بيغتسل في مكان وبالتالي هناك تراب يبقى نقول بعدما يعني حدث الإنقاء بيصب الماء على اليدين بعد إزالة هذا الأذى يبقى نقول إن هو أساسا يطرب يديه بالتراب وأن الغرض منها هو إزالة الرائحة هذا أمر تنزيهي يبقى هذا تنزيها من أن يكون هناك رائحة عالقة باليدين. لكن نرجو نقول بعد كده أن ده سنة ضرب اليدين على الجدار بعد غسل الفرج أو بشرة الفرج وغسل وإزالة ذلك الأذى المتبقي على المحل لنقول الغرض منها هو إزالة الرائحة. فلذلك قالت ثم يستقبل الوضوء ويفيد الماء على رأسه قالت ثم يستقبل الوضوء ويفيد الماء على رأسه. أيضا في رواية قالت عائشة رضي الله عنها لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل هنا الجنابة. طبعا تكلم هذا الكلام ومع من كان موجودا في عهدها وكأن أثر النبي أو أثر يد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال موجود معلم كأثر على الحائط. طبعا ده كان في عهدها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة وضعت له الماء عشان يغتسل من الجنابة قالت فأكفى الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين وثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله يبقى على ذلك نقول يبقى الشمال هي التي تباشر غسل هذا الفرج، ويستعمل اليمين في صب الماء، في صب الماء أو غرف الماء، يبقى نقول غسل يدين ثلاثا خارج الإناء ثم بعد ذلك تناول الماء بيديه كما بينا في حال الوضوء، يبقى كأنه لا يغمس اليد في الإناء إلا بعد غسلها ثلاثا خارج الإناء، لغي الوضوء من الوضوء بيشترك مع الغسل في رفع الحدث، يبقى الوضوء بيشترك مع الغسل في رفع الحدث، هذا بنرفع به الحدث الأصغر وده بنرفع به الحدث الأكبر، لكن الاشتراك هو في رفع الحدث. وبالتالي قلنا ان في مسألة الوضوء لا يتم غرف الماء بيدين الا ان غسل اليدين خارج الإناء ثلاثا، ونفس القضية لا يتناول الماء بيدين في حال الاغتسال الا بعدما يقوم بغسل اليدين ثلاثا خارج الإناء. فتقول ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به الجنة، فأكفى الإناء على يدي اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا، يبقى أكفى الإناء أمال الإناء واستقبل الماء وغسل يديه ثلاثا خارج الإناء وبعد كده غرف الماء ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، يبقى الشمال تباشر غسل الفرج واليمين قلنا غرف بها أو صب بها الماء. فقالت ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، يبقى معناها قلنا عشان يزيل الأثر العالق وكذلك إزالة الرائحة التي من الممكن أن تكون موجودة على اليد كنتيجة لمباشرة ذلك المحل وإزالة الأذى المتبقي عليك أثر المني. قال ثم تمضمض واستنشق، ثم تمضمض واستنشق، قال فيه دليل على مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، قال ثم تمضمض واستنشق، الرواية دي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عندما يتوضأ في غسل الجنابة كان يتمضمض ويستنشق، أو حتى لو اغتسل وعمم البدن بالماء فكان يتوضأ ويستنشق. قال ثم تمضمض واستنشق، قالت معنى، قال معنى هذا الكلام هذا فيه دليل على مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، وتمسك به الحنفية للقول بوجود المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. قال وتعقب أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعله، أقصى ما نقول إنه سنة مؤكدة، نقول هذه سنة مؤكدة، يبقى أي فعل واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حنقول هذه سنة مؤكدة، إلا إن كانت الفعل لبيان أمر، إلا الفعل إن كانت الفعل دي لبيان أمر، لذلك كما يقول الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. زي إيه كده؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي، فيبدأ التفسير، يبقى الأفعال دي نقول تفسير لهذا إيه البيان المجمل، قال خذوا عني مناسككم، وبالتالي بدي قوله قول دي تفسيرها ازاي عن طريق الأفعال، يبقى الفعل المجرد ذاته لا يدل على الوجوب إلا إن كان الفعل ده بيان لمجمل تعلق به الوجوب، إلا إن كان الفعل ده بيان لمجمل تعلق به الوجوب. يبقى معروف إن الصلاة واجبة، أقيموا الصلاة، يبقى الصلاة واجبة، لكن ده أمر مجمل، الأمر المجمل ما يتمش العمل من خلاله إلا بعد البيان والتفسير. الله عز وجل أمر وقال يعني أقيموا الصلاة، يبقى قالوا الصلاة هنا يبقى واجب عليهم، واجب، لكن ده يطلق عليه أمر مجمل، الأمر المجمل مش عمل، يقول الله طب أنا هنفذ إزاي، أعمل أقيم الصلاة، طب أنا هصلي، أصلي إزاي، يبقى في الحالة دي نقول لك محتاج إلى بيان، يبقى الأمر المجمل ما بيتمش تنفيذه إلا بعد البيان والتفسير. فلذلك يأتي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتوني أصلي، يبقى تفسيرها إزاي، بيانها إزاي، يبقى بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال الصلاة دهيت، يبقى هنا نقول والله ده الأمر بالصلاة على الوجوب تفسيره عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فدي مش أفعال نقول أفعال مجردة بعيدة عن تنفيذ أوامر، لا، ده الفعل ده نقول بيان لأمر مجمل يعني ورد على سبيل الوجوب أهو، يبقى قال صلوا كما رأيتوني أصلي، فلذلك إحنا بننظر إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم، يبقى إحنا بنقف كده ولا ترى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نسك العمرة أو الحج، يبقى احنا بننظر الى الافعال، قلنا الافعال دي مبينه لهذا الكلام المجمل، فلذلك قال الفعل المجرد لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. قال ليس امره هنا كذلك قال في دقيق العيد رحمه الله. إذا كأن ميمونة رضي الله عنها تقول ثم تمضمض واستنشق، فنشغل بين وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، فما يقدرش يقول الكلام ده، لكن كل ما فيها إنها فعلا حتى لو واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الغسل غسل الجنابة أصل غسل تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء، فإحنا إن عممنا الجسد بالماء يبقى عند ذلك طالما قرن معها النية يبقى رفعنا الجنابة بذلك. لكن كل المسألة احنا نريد ان نغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون يعني الامر المسلوب في هذه الصورة؟ فمنها كما تنقل لنا ميمونة رضي الله عنها ثم تمضمض واستنشق. فالاحناف قالوا وجوب المضمضة والاستنشاق، وجوب المضمضة والاستنشاق قلنا في غسل الجنابة، وطبعا الرد ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. قال وقد اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، هل هما واجبتان او سنتان؟ والمضمضة والاستنشاق واجبتان ولا سنتان؟ يا ترى في فرق بين الغسل والوضوء، هل هما سنة في الغسل والوضوء، واجبتان في الغسل والوضوء، واجبة في الغسل مسنونة في الوضوء؟ يبقى دي كلها احتمالات موجودة، ولذلك قال اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء. فقال الترمذي رحمه الله اختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، ويقولون والله لو واحد ترك المضمضة والاستنشاق لم يتمضمض ولا يستنشق في الغسل، هنجد أن البعض يقول خلاص فاتت عنه سنة، يعني فاتت سنة، وهنجد قول يقولوا لا ده واجب، وبالتالي يبقى الغسل هنا لم يتممه لأنه ترك جزء من ذلك من الأعضاء لم طبعا تصب بالماء، يبقى كل ده هنجد ان قال لازم يعيد الغسل، والآخر قال لا يبقى غسل صحيح ولكن ترك أمر الغسلين، وده اللي يحدث منه أدي الاختلاف ما بين العلماء. فنقول ان البعض لما حمل على الوجوب حيقول الله إعادة الغسل، لما حمل على الندب والاستحباب يقول ليس هناك إعادة ولكن فاتت سنة لا تؤثر في هذا الأمر. فلذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله اختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. لبدأ القول الأول أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وواجبة أيضا في الاغتسال غسل الجنابة، فلذلك قال إذا ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء حتى صلى قال وعاد أعاد الوضوء، يبقى وضوء غير صحيح، يبقى ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نقول لا، ده هنا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، فهم ما حكموش بالوضوء الصحيح ابتداء، قلنا الوضوء لابد من استيعاب واستغراق محل الوضوء تماما، كل أعضاء الوضوء لابد من استغراقها تماما، فقالوا إن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء، قالوا لأن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لحد الوجه لأنها داخلة في حد الوجه، والله عز وجل أمر بغسل الوجه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقالوا أن المضمضة والاستنشاق داخلة في حد الوجه، وده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زي ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسجد على سبعة مواطن، وقال الجبهة أشار إلى أنف فكان تفسيره، فقال هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق، وكذلك واظب على ذلك الأمر ولم يتركها لمرة واحدة، وكان يقول ثم مضمض واستنشق، إذا قالوا ده أوامر. فالبعض حمل أن مضمض واستنشاق واجبة في الغسل والوضوء، إن ترك المضمض والاستنشاق يبقى غسل غير صحيح، وضوء غير صحيح، حتى لو صلى، لو لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طائفة قالت هذا الكلام، وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة، هذه المسائل كلها مرت علينا، قلنا البعض يقول الاستنشاق هو الواجب والمضمضة مسنون، وبينا الروايات التي وردت قبل ذلك. قال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، فيبقى هذه الطائفة قالت أن المضمضة والاستنشاق واجبة في غسل الجنابة ومسنونة في الوضوء، قالوا واجبة في غسل الجنابة ومسنون في الوضوء، وبالتالي لم يتمضمض ويستنشق في مسألة الغسل قالوا بينها في الحالة دي غسله لم ينعقد أو رفع الجنابة لم تنعقد بعد، مع انه انتهى لكن ترك عضو من الاعضاء لم يمس بالماء، وفيها المضمضة والاستنشاق، فأعدوا ذلك يعني كأنها من ضمن الجسد الذي لا بد أن يعمم بالماء. يبقى هذه قول ثاني قال يبقى المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل وغير واجبة في الوضوء، مسنونة في الوضوء. لو تركها في الوضوء يبقى على ذلك نقول ان ايه خلاص، يبقى ترك امر مسنون، لكن هو اتى بالاركان والوجبات يبقى وضوء صحيح. في الجنابة قالوا هذا ايضا يعني مما يعمم بالماء، وقالوا انها واجبة في الجنابة، فمن ترك ذلك في غسل الجنابة اعاد. الطائفة الثالثة قالت لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لانهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجد الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة. يبقى قالوا ان هي المضمضة والاستنشاق ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الجنابة، يبقى اي انها مسنونة في الوضوء في الجنابة رفع الجنابة، ومسنونة فين في الوضوء. ان اغتسل بلا مضمضة والاستنشاق يقولون غسل صحيح لكن ترك امر مسنون، ان توضأ بلا مضمضة والاستنشاق قالوا وضوء صحيح ولكنه ترك ذلك الامر المسنون اللي هي المضمضة والاستنشاق. يقول في ذلك في تعقيبه ان المضمضة والاستنشاق الوضوء لا يشك شك في وجودهما، ان دينة الوضوء قد تكاثرت، قال صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فمضمض، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فمضمض، وقال عمرو بن عبسة يا نبي الله حدثني عن الوضوء، فاعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في تعليم له المضمضة والاستنشاق، فمن تركهما لا يكون متوضئا. ولم يحكي احد من الصحابة انه صلى الله عليه وسلم تركهما قط ولو بمرة، فثبتت بالاحاديث الصحيحة المشهورة تبلغ درجة التواتر مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، فامر صلى الله عليه وسلم مع المواظبة عليهما يدل بدلالة واضحة على وجوبهما. وبعلى اما وجوبهما في الغسل هو ايضا ثابت بحديث ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أو قال بشرتك. فقوله صلى الله عليه وسلم أمسه بشرتك ورد بصيغة الأمر وظاهر الوجوء، وظاهر الوجوء موضع المضمضة والفم واللسان، هذا الاستنشاق لهما من ظاهر الجلد فيجب إيصال الماء إليهما. يعني كأن الشارح بيأيد القول الذي يقول أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل والوضوء، يبقى بيأيد قول الطائفة الأولى. لكن حتى لو أيد قول الطائفة الأولى هذا لا يمنع وجود الاختلاف بين العلماء، يعني هذا لا يمنع وجود الاختلاف حتى لو جزم أن هذا هو الأصح، نقول كل طائفة هتجزم أن هذا هو الأصح، وده هيبقى خلاف معتبر موجود بين العلماء، ده خلاف معتبر، ومن خلاف المعتبر يبقى هنا لا مدعاة أبدا للاختلاف أو المشاحنات، خلاف معتبر. والله كأننا نقول كده مسألة فيها اللي يختار هيختار أي قول أو يتمني القول والأقوال يسير على ذلك الناج، يبقى على ذلك لا نخطئه، يعني لا نخطئه، نقول ده خلاف معتبر، نقول والله يعني نميل يعني الأدلة الأقوى مع الطائفة الأولى، الطائفة الثالثة، والله يعني هيبقى مسألة مبناها على أيهما يقدم أفضل المفضول، لكن هذا هيبقى خلاف معتبر. يبقى لو احنا لقينا كده انسان بيتوضا ولم يتمضى ويستنشق يبقى ممكن هننبهه، لكن قال انا اعتقد بسنية ذلك الامر وخلاص، يبقى على ذلك يبقى وضوءه صحيح، محكومش والله بما اعتقد انا. يبقى دايما كده نقول الفتوى على الاعتقاد، هي الفتوى على الاعتقاد، فهو اعتقاده بذلك انها مسنونه، هذا قول يقال العلماء وده قول معتبر، وده والله قال مضمضة واستنشاق واجبة، يبقى هذا قول معتبر، ولكن نقول انك انت بتسير على نهج واحد، يعني مش هنقول انا اتغير اعتقاد كل مره، ومره انا هنا هعتبرها واجبه ومره ثانيه اعتبرها مسنون، لا، يبقى طالما لما يكون في خلاف معتبر والله هناخد القول اللي هو يؤيده الدليل، وهذا يؤيد دليل هذا ايه دليل، ولكن ده دليل يعني ذكر علماء ان ده يقدم، فعلى ذلك نقول يعني القلب مال الى هذا الامر مش بيميل عن هوى، ولكن نقول طالما كده يبقى انت تسير على ذلك المنهج، بنسير على المنهج ده، يبقى بنعتقد وجوب المضمضة والاستنشاق، ده الزام الانسان لنفسه، لكن لغيرك نقول لا، هو لو راى ذلك حتى لو كان امام، يعني شوف انت تعتقد وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، هو لا يعتقد ذلك الامر، لا يعتقد، اخذ بقول الامام الشافعي رحمه الله، الشافعي يرى ان المضمضة والاستنشاق في الوضوء يعني مسنونة، فنقول انسان توضأ وترك المضمضة والاستنشاق صلى بالقول امام. نقول والله على اعتقاد فلان ان هو طبعا هنا في الحالة دي يبقى لم يتوضأ، هل يا ترى يصلي وراه؟ يصلي وراه، لان هو ده قول مؤدي، هذه الفايدة بتاعت الامر، لان ده حدث عند الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يسألون ما حكم هذه المسألة عندك، ولكن طالما خلاف معتبر سائغ يبقى في الحالة دي يتم العمل الخلاني. قلش والله ايه يعني البعض كده يعني كان صلى وراء امام وبعدين الامام جاء في سجدة بتاع سورة الصاد سجد، يعني قال لا، المذهب اللي انا بعتقد فيه ما بيقولش ان دي سجدة، وبالتالي ظل مأموم بس واقف والامام سجد، انما دعا ان يتم به، فانت تعمل برؤية الامام طالما الامر ايه نقول اختلاف معتبر، اختلاف معتبر، فمش معنى كده انك انت تخالف الامام، وإلا نقول هذا إمام الأحناف يرى أن مس الفرج بلا حال غير ناقض الوضوء، غير ناقض الوضوء، فهو أساسا مس الفرج بلا حال، ونقول أنت تعتقد أن مس الفرج بلا حال ناقض من ناقض الوضوء، هذا إمام، فنقول والله الخلاف ده هيبقى خلاف معتبر، يعني إن كان فيه أفضل ومفضول لكن هذا أيضا هيبقى خلاف معتبر، حتى لو قلنا أن القول القوي والمؤيد بالروايات كما بينا حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها من مس فرجه فليتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يكون في خلاف قلنا معتبر، في الحالة دي تصلي مع ذلك الإمام حتى لو كنت تعتقد بطلان هذه الفعلة، بطلان هذه الفعلة، لأن ده اللي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش فيه أسئلة يعني، ولذلك كان في فترة من الفترات كان في أساسا يعني أسئلة غريبة، يقول لك والله يعني هذا رجل يعني مذهب الشافعية أن يصلي وراء إمام على مذهب الأحناف ولا لا، يبقى كان في فترة من الفترات فترة فيها جمود، الفقه دايما في مرونة، فقه أساسا مرن مش أحكام جامدة كده، نقول لا الفقه أساسا في مرونة، لكن هو عدم معرفة الإنسان للحكم والحكمة بنجد ان هو دايما بيبقى عنده نوع من انواع الجمود، هو الحكم كده، لكن لا ده الحكم يسع يسع، هذا من الاختلاف المعتبر بين العلماء، يظل خلاف معتبر بين العلماء، نقول مسألة الانسان يعني نقول من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة، ويقول لا صلاة الا بام الكتاب، فهذا مذهب وده مذهب، يبقى اليوم احمد رحمه الله اخذ مذهب انه لا صلاة الا بام الكتاب، فحتى لو كان المأموم يبقى ادرك الركوع مع الامام لا تحتسب ركعة عنده، وعند الجمهور يحتسبون هذه ركعة طالما أدرك الركوع وركعة مطمئنا، فنقول الله أنت ممكن تدخل مع واحد كده يعني أنتوا الاثنين في توقيت واحد خلف إمام كان ركعا، يبقى نقول يعني الأول ركعة والثاني ركعة، والأول ده احتسبها ركعة والثاني احتسبها ركعة، لما نعرف أن ده خلاف معتبر ما تبطلش بقى صلاة، تقول والله صلاتك باطلة، تقول له أنت جيت كده بركعة زائدة، ثاني يقول له لا ده أنت عندك ركعة ناقصة، يقول لا ده خلاف معتبر، وهيظل خلاف معتبر، طالما خلاف معتبر سائغ يبقى الأمر يسع، الأمر يسع، هعمل باعتقادي وأعمل باعتقادي، وقلنا ده خلاف معتبر، مش إحنا اللي هنجي والله إيه هنفصل في الخلاف، لا هيظل خلاف معتبر، هذا خلاف سائغ معتبر هيظل كذلك، مش هنيجي حد يبطله أبدا. يعني حتى لو كان نقول نعتقد أنه لا صلاة إلا بأم الكتاب فعلا، وإن لو أدرك الركوع يبقى لا تحتسب ركعة عند ذلك، خلاص يعتقد ذلك، نقول جمهور العلماء قالوا إنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، طالما ركعة مع الإمام وأدرك الركوع وكان مطمئنا يبقى تحتسب ركعة، فاعتقادك في هذا القول الأول ما يبطلش الثاني بقى عند الآخرين، فعشان كده دايما نقول والله هذه من مسائل الخلاف السائغ المعتبر، يعني ما فيهاش أساسا خلاف ما بيننا، فيش خلاف، يبقى ما فيش خلاف كده ايه يعني هي قول واحد، لا في مسائل قول واحد خلاص الخلاف فيها غير معتبر تماما، يبقى هنا نقول خلق يبقى دي قول واحد يبقى الخلاف فيها غير معتبر، يقول لك ده خلاف غير مستند على دليل، لكن الخلاف المعتبر السائغ يعني نقول كل طائفة استندت على دليل ودليل معتبر، نقول في دليل الله ده أقوى من ده وغير ذلك، وبالتالي يبقى في الحالة ديت ننتبه لمسائل خلاف السائغ المعتبر، وإن الفقه ده أحكام لو الإنسان أخذها كده يعني من غير ما يعلم يعني مرونة الحكم، ده فيها مرونة، الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا فيها نوع أنواع المرونة، وبالتالي نقول إن هو يعني عدم معرفة الإنسان ببعض المسائل اللي هي فيها خلاف بنجد هي بتفعل ذلك الأمر، يعني أنا رأيت مرة إنسان كان يعني بيعتقد كده إن ما يقول ما يجوزش صلاة المفترض خلف المتنفل، وبالتالي إنسان كان نقول كان مسبوق أتى بعد انتهت الصلاة وصلى أمام مع رجل يعني بيتنفل بيصلي صلاة نفلة الظهر، فنقول يعني حدث مشاجرة شديدة جدا، أن هو بيعتبر إذا كان رأي واحد هو في غير كده، وده خلاف يعني حتى لو قلنا خلاف ده قول راجع فيها جواز صلاة المنفرد خلف المتنفل، لكن هو يعني تعلم مسألة واحدة، تعلم كده أن هو لا تجوز، وبالتالي هذا لا يجوز بأي صورة من الصور، قلنا يعني عمل إشكال كبير جدا، وقلنا ده طبعا يعني لم يفهم، فهمش طبعا الفقه، ولكن هو درس كده قول واحد مفيش غيره، فاللي أنا أعتقد هو الصح وكله لازم ينفذه. ونقول لك لا ده الامر يسع، بل القول الراجح قول ان هو صحة صلاة المنفرد خلف المتنفل، كونك انت ما عرفتهاش يبقى هو ايه، نقول مش معنى كده عدم وجود ذلك الشيء او ده الصح وده الخطأ، يقول له ده بيعمل نوع من انواع الاشكالات عند البعض، كلها يعني المسألة فيها سعة، طالما فيها سعة وخلاف سعة معتبر مش هتيجي انت النهاردة هتقطعه، لا يبقى فاهمين المسألة، احنا ناخذ بقول بالاقوال، ولكن قلنا لم يكن هناك منع للقول الثاني طالما كان من خلاف السائغ المعتبر بين العلماء. فكما قال مالك رحمه الله اختلف اهل العلم في من ترك المضمضه والاستنشاق، اجي طائفه قالت كذا طائفه قالت كذا وطائفه قالت كذا، وقلنا ان الشارح يرى وجوب المضمضه والاستنشاق في الوضوء وكذلك وجوب المضمضه والاستنشاق في الغسل، وذكر قال ادله قد تكاثرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، وقال كذلك في تعليم عمرو بن عبسة، قال في تعليم الأول قال ذكر رأي المضمضة والاستنشاق، فقال من تركهما لا يكون متوضئا، ولم يحكى أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما قط ولو بمرة. احنا نذكر بما قلنا قبل ذلك، قلنا أن من قال أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة في الصلاة ألا بناء على دليل إيه؟ الدليل إحنا ذكرناه ورددناه كثيرا. أيوة نعم. قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي سأل عن الوضوء قال إيه؟ توضأ كما أمرك الله. يبقى حاله على إيه؟ على الآية، والآية قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهي ذكرت الأربع إيه؟ الأربع أركان ده هي، ولم يذكر فيها مضمضة الاستنشاق. فده قول الجمهور، أهو قول الجمهور، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال الأعرابي على الآية، والآية لم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق، إما نقول هذه فعلا مجردة وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال طب هو أمر هنا أمر قال فإذا توضأت فمضمض واستنشق، يقول والله هنا هيحمل على الندب والاستحباب بدليل هذه الرواية، يبقى نقول ده أمر فعلا، الأمر فعلا يحمل على الوجوب إن لم يكن هناك قرينة صارفة، لكن لما أتت الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا توضأ كما أمرك الله حامل الآية، حامل الآية، فلو كانت وضوء الاستنشاق واجبة لا بين له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ده دليل من قال ان وضوء الاستنشاق ليست بواجبة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم احال الاعرابي على الايه، والايه لم يذكر فيها المضمضه والاستنشاق، فيبقى ادي قلنا القول ده اللي برجحه العلماء كما بينا وتكلمنا عن هذه المساله، يبقى لو وضم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله طالما ان هي اساسا هذه الفعله لم تكن بيان لمجمل بيتعلق بالوجوب بين الوجوب، اذا في الحاله ديت نقول هذه سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنجد ان الامام احمد رحمه الله بيرى بان قال إذا تكلم بالوضوء حتى صار أعادة وراه ذلك الوضوء والجنازة، وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله المبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد استنشاق أوكد من المضمضة، استنشاق أوكد من المضمضة، قلنا بناء على إيه؟ على الروايات التي وردت في مسألة الاستنشاق والاستنثار كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي القول فيها إن بعض أهل ما وجب في الغسل ومسنونة في الوضوء، قالوا لأن طبعا هنا يعد فتحات الأنف والفم أساسا تابعة للبدن الظاهري، اعتبروها يعني ازاي كده، قالوا فرقوا اللي فرق ما بين الغسل المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة مع الوضوء، قالوا بتعد من ضمن أساسا يعني البدن الظاهري فتحة الأنف وفتحة الفم، عدوها ان هي دي اساسا من ضمن اساسا البدن الظاهري، والبناء الظاهر لابد أن يعمل بالماء، فقالوا منها أيضا هذه الفتحات التي هي ملحقة بالبدن الظاهري، فلذلك قالوا وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ولا تجب في الوضوء، قلنا بناء على الروايات التي ذكرناها. قالت ميمونة رضي الله عنها: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه، قال: فناولت المنديل فلم يأخذه وجعل ينفذ الماء عن جسده. تقول في ذلك: غسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه، كأنها بتصف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى غسل الفرج وبعد ذلك غسل تمضمض أو توضأ وضوءه للصلاة وتمضمض واستنشق وغسل وجهه واليدين ثم صب على رأسه وجسده، أفاض بقى الماء على سائر الجسد. ولكن لما توضأ يبقى نقول: هل استكمل الوضوء وتوضأ حتى النهاية وبعد ذلك في نهاية الغسل غسل الرجلين، ولا أخر غسل الرجلين وهو يتوضأ وجعله في آخر ما يغسل من الأعضاء؟ قال: ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولت المنديل فلم يأخذه وجعل ينفذ الماء عن جسده. قال: التنحى تبعد حول مع مكاني، تنحى جانبا إذا أخذ ناحية أخرى غير المكان اللي كان بيغتسل فيه. وقالت: فغسل رجليه، قال فيه التصريح بتأخير الليل في الغسل إلى آخر الغسل. وقد جاءت الأحاديث في هذا الباب بثلاث أنواع، يعني هنا غسل رجلين قلنا آخر ما غسل الأعضاء. طبعا بالنسبة لمسألة الغسل احنا طبعا متكلمنا على الوضوء، قلنا الترتيب، الترتيب ده يبقى هذا ركن الأركان عند جانب العلماء على أساس أن الآية وردت بهذا الترتيب، وكان الغسل أيضا أو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا فيه مواظبة على ذلك الترتيب. وأن الترتيب ما بين الأعضاء في الوضوء يبقى ده هذه واجب من الواجبات، واجب من الواجبات. بالنسبة للغسل تعميم الجسد بالماء، مطلوب أنك أنت تعمم الجسد بالماء بأي عضو بدأنا، مفيش حرج، مفيش حرج. وأنا طبعا احنا هنستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون السنة؟ يبقى قلنا بغسل الفرج وبعد ذلك بيتوضأ دون الصلاة بيفيض الماء على بدنه، يفيض الماء. قلنا طبعا احنا قلنا أصل الغسل تعميم الجسد بالماء، بدأ نقول من الرأس إلى القدم، من القدم إلى الرأس أي صورة، في النهاية كده نقول إن هو وصل إلى تعميم الجسد بالماء. يبقى الكلام ده أدي تعميم الجسد بالماء، مش شرط نقول والله ده آخر الأعضاء لازم تغسل الرجلين، نقول لا، ما نقولش لا كده ان ده لابد يفعل هذا الفعل او يكون بهذا الترتيب، لا، في الغسل مفيش ترتيب، الا ان احنا هنغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بالصفه ده، هي ده مسنون، غسل بهذه الصفه مسنون. لكن نقول ان هو انسان انتوى غسل جنابه والقى بنفسه في الماء، القى بنفسه كده بقدميه براسه ببدنه باكمله باي صوره صار، نقول في النهايه كده تم تعميم الجسد بالماء مع وجود النية، يبقى رفعت الجنابة عند ذلك، رفعت الجنابة. لكن نقول بقى دي صفة الغسل المسنون، يبقى هذه كلها ترتيبات السنة، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ثم تنحى ناحية فغسل رجليه كما تقول فيه التصريح بتأخير رجلين في الغسل إلى آخر الغسل. قال: وقد جاءت الأحاديث في هذا الباب ثلاث أنواع. النوع الأول ما ليس فيه ذكر غسل رجلين أصلا، بل اقتصر روى على قوله ثم توضأ كما توضأ للصلاة. والنوع الثاني ما فيه التصريح بأنه لم يغسل رجلين قبل إكمال الغسل بل أخره إلى أن فرغ منه. النوع الثالث ما فيه غسل الرجل مرتين، مرة قبل إكمال الغسل في الوضوء ومرة بعد الفراغ من الغسل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ اليمين على الشمال فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. ثم غسل رجليه في آلة هنا في الرواية قالت: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، طبعا يحمل على الوضوء الكامل. ونهاية الرواية في نفس الرواية قالت: ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. فقال المسألة مش هتخرج عن هذا الأمر، يبقى لم يذكر في رواية غسل رجلين ابتداء واقتصر فيها ان هو توضأ وضوء للصلاة، يفهم من كده ان هو استكمل الوضوء تماما والرواية بتقول ان هو توضى عدى رجلين وغسل رجلين في النهاية بغسل رجلين لاستكمال الوضوء لاستكمال الوضوء. والرواية قالت ان هو يستفيد منها ان هو غسل رجلين مرتين, مرة للوضوء ومرة ايه في الجنابة ومرة في الجنابة. يبقى على ذلك يبقى نقول في هذه الصورة دي ثلاث صور اللي بيذكرها العلماء. فالرواية قالت كده توضى كما يتوضى للصلاة, يبقى يتوضى كما يتوضى للصلاة تحمل هو استكمل الوضوء ولم يذكر ذكر الرجلين تماما غسل الرجلين. يبقى دي رواية اي توضى وضوء للصلاة, فقالوا على ذلك يبقى هو توضى كاملا وبالتالي بيعمم سائر الجسد بالماء. والقول الثاني قال ان هو اساسا يبقى بيتوضى وضوء للصلاة عدا الرجلين ثم بيغتسل يكمل بقى غسل باقي البدن لغاية لما تبقى رجلين يتنحى في هذا من هذا المكان اللي كان بيغتسل فيه يبقى في مكان اخر ويغسل الرجلين. يبقى الرجل هنا بتغسل مرة واحدة ولكن هي مؤخرة عن الوضوء. وبالتالي توضى وضوء الصلاة أي فعل غالب أو غسل غالب أعضاء الوضوء وأبقى القدمين غسلهما في النهاية. وقالوا رواية أخرى أنه غسل توضى وضوء الصلاة يحمل على الوضوء الكامل. وبعد كده ذكرت أنه هو أفاض الماء على جسده ثم غسل رجليه. يبقى غسل الرجلين دول كان مع من الغسل, يبقى كانوا بيغسل رجلين مرتين, مره الوضوء ومره الغسل. كل ده بناء على بردك مساله هل الوضوء سنه مستقله ولا غير مستقله. الوضوء في الغسل كده احنا نتوضا وضوء للصلاه, هل الوضوء ده سنه مستقله ولا ليست بسنه مستقله؟ يبقى بمعنى ايه معنى سنه مستقله وسنه غير مستقله؟ يعني سنه مستقله معناها اتوضا دلوقتي وضعت وضوء للصلاه, يبقى في الحاله دي لما اجي اغتسل نغتسل نعمم الجسد بالماء, يبقى كأن في الغسل ده مش هنجعل أعضاء الوضوء اللي احنا غسلناها جزء من الغسل. لو احنا قلنا سنة غير مستقلة يبقى بنعتبر أعضاء الوضوء اللي احنا غسلناها يبقى ده نيابة عن ايه الغسل. يعني بمعنى احنا هنقول غسل سنة غير مستقلة يبقى توضأنا وضوءنا للصلاة كأننا غسلنا بعض أعضاء الغسل, يبقى كأننا احنا بننفذ بعض ايه الغسل اهو, بس بدأنا بأعضاء الوضوء قلنا يعني لفضلها يعني ابدأنا بما يمنها لنبدأ بما يمن يبقى ده فضل. يبقى لما غسلنا دي أساسا ونقول ان الوضوء مش سنة مستقلة يبقى احنا بدأنا بنغتسل لغسل الجنابة بس بدأنا بأعضاء الوضوء لشرفها, وبالتالي بعد كده نقول لك تفيض الماء على باقي الاعضاء. الشرط بقى ان انا امرر الماء تاني على الذراع او على الوجه, انا غسلت الوجه خلاص في الوضوء وده جزء من الغسل اساسا فبيعتبر بالحاله دي تفيض الماء على باقي البدن, دي سنه غير مستقله. لو قلنا الوضوء دي سنه مستقله يبقى كاني بعمل حاجتين, اتوضا وخلاص الوضوء ده نحيته كاني ما توضاتش توضات, يبقى الوضوء ده نقوله مش داخل في غسل جانب من الغسل. نقول لا يبقى في الحاله دي توضانا لما اجي اغتسل بعمم كل البدن بما فيه اعضاء الوضوء بما فيه اعضاء الوضوء, فده يبقى في الحاله توضا وضوء الصلاه غسل فيها رجلين وبالتالي الغسل بيغسل فيه ايضا رجلين. ده عشان كده بيغسل رجلين نقول مثلا مرتين. يبقى الحاله ديت هل هي سنه مستقله ولا مش سنه مستقله؟ فلو قلنا انها سنه مستقله يبقى في الحاله دي اجي بتكمل الوضوء تماما ونفس اعضاء الوضوء دي بتعممها وانت بتغتسل, يبقى كانها اعضاء الوضوء بيمر عليها الماء مرتين, مره مع الوضوء ومره مع الغسل عشان دي سنه مستقله يعني ملهاش علاقه بالغسل اساسا. لو قلنا ايه اساسا ايه لا مش سنه مستقله يبقى اعضاء الوضوء لها علاقه بالبدن, فلو احنا توضينا احنا غسلنا جزء من البدن. وبالتالي قال ثم يفيد الماء على سائر جسدي, على سائر جسدي كلمة على سائر جسدي يبقى كأن اعتبار ان اعضاء الوضوء في غسلها احنا غسلنا جزء من البدن. قال ثم يفيد الماء على سائر جسدي, ثم يفيد الماء على جسدي, يفيد الماء على جسدي يبقى كله, يفيد الماء على سائر جسدي يبقى ما عدا الذي تم غسله, يبقى دي معنى الكلام ومعنى السنة المستقلة. قال ان هو هنا في الباب جاب ثلاث انواع, النوع الاول ما ليس فيه ذكر غسل الرجلين اصلا بل اقتصر على قوله ثم توضا كما يتوضا للصلاه, يبقى هو لم يذكر, لكن طبعا الروايات المصرحه بذلك اولى لانها بيانت تفصيل اكثر اتت بجانب علم ذات علم طبعا مقبوله من الثقه. النوع الثاني ما فيه تصريح انه لم يغسل رجليه قبل اكمال الغسل, يبقى هنا نتوضا وضوء الصلاه على الرجلين وبعد كده غسل الرجلين لما استكمل الغسل، فكان اخر ما غسله من اعضاء هو غسل الرجلين. بل اخر الى ان فرغ منه روايه ثالثه، النوع الثالث ما فيه غسل الرجلين مرتين، مره قبل اتمام الغسل في الوضوء، يبقى اما توضا غسل وكمل الوضوء تماما في غسل الرجلين، ومره بعد الفراغ من الغسل وفي نهايته لما غسل الرجلين في الغسل، يبقى ده اساسا النوع الثالث. طبعا يعني ذكر علماء يعني ما العله التي من اجلها اخر النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل الرجلين، قالوا ان هو كان يغتسل في وعاء في طست كده في وعاء، وبالتالي كان ماء الغسل اساسا يبقى بيستقر في الوعاء، فكان بيمس القدمين فكان ينتقل ويمتحي ويتنحى الى مكان اخر ثم يغسل الرجلين، قالوا ده السبب. وبالتالي يقول والله احنا لما بنيجي نغتسل الميه ما بتركنش، الميه اساسا بتمضي وتسير، فمفيش ميه اساسا موجوده، فعلى ذلك قالوا يبقى دي كان العله ان هو كان لما بيغتسلوا يغتسلوا في وعاء، الوعاء ده واقف فيه، فلما ماء الغسل كده بينزل اساسا في الوعاء ده، فطبعا بيمثل رجليه، يبقى نقول اقدامه كده موجوده في الماء، ماء الاغتسال، مش معنى كده ماء الاغتسال دوت نجس، ده طاهر يعني طاهر ولكن تنزها، فيتنحى لمكان اخر جاف ويغسل القدمين، ده السبب في التاخير، تاخير القدمين للنهايه. وبالتالي نقول والله احنا الان الماء يعني لا يمكث، ولكن الماء اساسا يعني بيمضي ويسير، يبقى الحالة دي ممكن نغسل طالما العلة دي منتهية، طالما منتهية يبقى هنا نقول نعم النجاسة دي، وتوضأنا توضأ وضوءا كاملا وبعد كده بنغسل باقي البدن يعني كما بين العلماء في ذلك. والبعض قال يعني حتى لو كان بهذا السبب هذا سبب غير معلم، وبالتالي يبقى بردك نؤخر غسل الرجلين للنهاية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى أخذنا القول أن هي هنغسلها مرة واحدة ولكن نأخر غسل الرجلين عندما نتوضأ لآخر الغسل، أو أن احنا هنغتسل مرتين لو اعتبرنا سنة مستقلة، فهنغتسل نغسل الرجلين مرة للوضوء حتى نستكمل الوضوء في البداية، ومرة مع الاغتسال، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الشارح من تعليق على تلك الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.